قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما فإن فيها أناس يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقالت ملائكة العذاب: أتانا بقلب، أتى الله بقلب منيب تائب. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فجاءهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم، أي حكما، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهم أدنى. فقاسوا ما بين الأرضين فكان إلى الأرض التي أراد أدنى، فقبضته ملائكة الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقص هذه القصة، على سطح الاضطرار. هل يفعل ذلك ليتسلى بالوقت أو يضيع الوقت؟ لا والله، إنما نقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي الصحابة من خلال هذه القصص، وأن يستخلص منها العبر والدروس، لأنه من وسائل التربية الناجحة التربية بالقصة، وكم في كتاب الله تبارك وتعالى، وكم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصص قصها الله تبارك وتعالى علينا في كتابه، وقصها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ذلك لنقف مع هذه القصص لنستخرج منها العبر والدروس التي تفيدنا في حياتنا، والتي تعيننا على ما يتعرض له الإنسان من ابتلاءات في حياته. هكذا رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصف الكرام، فكان خير جيل عرفه التاريخ لأنه رباه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه العبرة من سرد هذه القصص أن الإنسان ينظر فيها ويعتبر. إخواني، نحن والله نحتاج إلى مثل هذه التربية لتربية النشء الحالي، الجيل الحالي. نحن والله نحتاج إلى أن نربي أبناءنا في بيوتنا، في مساجدنا، في معاهدنا، في مدارسنا، على وسائل التربية التي ربى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الجيل. نريد جيلا يقتفي أثر هؤلاء ويكون مثل هؤلاء في إيمانهم، في شجاعتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، في أدائهم. فإذا أردنا أن يأتي هذا الجيل مرة أخرى فلنربي أبناءنا على ما ربى وعلى ما ربى عليه وعلى ما تربى عليه هذا الجيل. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربيهم أحيانا بالقصة، وأحيانا بالمثل، وأحيانا بالموعظة. فهناك وسائل التربية كثيرة لابد أن ننتهجها مع أبنائنا ليتربوا التربية التي نريدها نحن، والتي يريدها الله تبارك وتعالى، لا التي يريدها الغرب أو الليبراليين أو العلمانيين أو ما شابه ذلك. إن إننا نريد جيلا يتربى على الكتاب والسنة، لأننا على مر أجيال وعلى مر عقود أبناؤنا بعيدون كل البعد عن الكتاب والسنة، بعيدون كل البعد عن الأخلاق عن الآداب. وها نحن نحصد الآن من هذه التربية، نحصد الآن هذا الجيل الذي لا هدف له ولا غاية له إلا تحصيل الشهوات واتباع الملذات أيا كان، لا هدف له إلا السهر ليل نهار أمام النت والفضائيات وأمام الفيسبوك وغير ذلك. هذا هو الجيل الحاضر إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. نعم، نحن نحتاج إلى مثل ذلك، إلى مثل هذه القصص. يقول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلك رجل قتل 99 نفسا. وهذا هو الحديث عن بني إسرائيل، وكثر الحديث في كتاب الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل، سواء كان في الكتاب أو في السنة أو حتى الآثار التي وردت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يأتينا عن بني إسرائيل منها ما هو صحيح ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فهذا نصدقه ونعمل به إن لم يخالف شرعنا، إن لم يخالف ما جاء به الكتاب والسنة. ومنه ما هو ضعيف، ما هو مكذوب، فهذا نكذبه ولا نعمل به. ومنه ما هو ليس بصحيح وليس بضعيف، لم نقف عليه، لا هو صحيح ولا هو ضعيف، فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، إنما نأخذه على حاله. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، اشتغل على الدماء فقتل 99 نفسا. نعم، وما أكثر القتل إخواني، وما أكثر الآن سفك الدماء. والله انظر إلى شتى أنحاء المعمورة تجد أن الدماء والأشلاء تسيل، لكنها إخواني لا تسيل إلا من رمال المسلمين، ولا تتقطع الأشلاء إلا من أشلاء المسلمين، ولا تهدم الطيور الديار إلا على المسلمين. نعم، تأمل أخي وحبيبي في الله، بالله عليك انظر إلى المعمورة، انظر إلى الأرض الكروية التي نحيا عليها، لا تجد مكانا يقتل فيه إنسان، يسفك دم إنسان، تهدم عليه الديار إلا وهي دماء مسلمة. في سوريا ما يحدث الآن، والذي والله تكلمنا عنه في هذا المكان، عن أهداف الدولة الصفوية الإيرانية والتي تسمى بالدولة الإسلامية، تكلمنا عن الشيعة الاثنى عشرية وأهدافهم وما يرجو أن يصلوا إليهم. نعم، ولقد تحقق ما قلنا أنها دولة والله ليست أبدا بإسلامية تتبع السنة النبوية أبدا، إنما هي دولة صفوية قد اختلط فيها الفارسية مع اليهودية. فهي أطماع تظهر، وهو تقتيل المسلمين من أهل السنة ظاهر بين عيان لكل إنسان ولكل ذي عينين. في سوريا الدماء تسفك ليل نهار، إنها دماء المسلمين. في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في البرنة، ليس فقط تسفك الدماء بل تحرق الأجساد، بل تحرق البيوت على أصحابها. وما ذنب هؤلاء إلا أنهم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في مالي، في الصومال، في السودان، وأخيرا وليس آخرا في فلسطين المحتلة، في مسلس الأمنية. هذا هو الحال، هذا هو حال أمتنا إخواني. نعم، الدماء تسفك في كل مكان. ذاك أننا بعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هن على أنفسنا، فهن على الله رب العالمين. نعم، عندما يتأمل الإنسان في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجد النصوص الكثيرة الكبيرة جدا والتي تحرم سفك الدماء وقتل الإنسان وسفك الدماء المسلمة السفية الطاهرة. قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهل هناك قتل ويكون حق؟ فهل هناك سفك للدماء ويكون حق؟ نعم، بينه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه هي الثلاثة الأسباب التي يحق معها قتل النفس المؤمنة الزكية التي اقترفت هذه الذنوب، التي اقترفت هذه الذنوب زنا وهو محصن فيقتل حتى يرجم، قتل نفسا يقتل بها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قصاصا. ثم من ارتد عن دينه فإنه يقتل أيضا. في كتاب الأزهر الحديث يقول: من بدل دينه فاقتلوه. في الكتاب: من بدل دينه فاحترمه. في كتاب الأزهر: من بدل دينه في سنة النبي فاقتلوه. في كتاب الأزهر: من بدل دينه فاحترموه. من أراد أن يطلع على كتابي على ذلك فيرجع إلى كتاب كتب الأزهر، هتجد هذا النص موجود. لكن من فضل الله تبارك وتعالى بعد الاطلاع وبعد إعلان الناس وشكوى الناس خرجوا علينا وقالوا: سنغير هذه الكلمة، من بدل دينه فاحترموه. انظر إلى التطبيق الذي وصل إليه الكتب المدرسية. إذا هذه هي ثلاثة الأسباب التي يحل معها قتل المسلم، والذي يقيم ذلك إنما هو ولي الأمر وليس لآحاد الناس، فإنها إذا كانت لآحاد الناس صارت همجية وفوضى، وهذا لم يكون في شريعة الله تبارك وتعالى. إنما الذي يتولى ذلك إنما هو ولي الأمر فقط أو من يقوم عنه. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا لمن تجرأ على سفك الدم المسلم. نعم، إن كثيرا من الشباب الآن يستهين بذلك فيحمل معه ربما ما يعرض غيره للقتل حالا. نعم، لأنه كما قلنا لم يتربى التربية الصحيحة على الكتاب والسنة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول سبحانه وتعالى أيضا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا. إن المسلم عند الله تبارك وتعالى دماؤه زكية غالب عند الله تبارك وتعالى. لذلك يقول لكم: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فحرمة دماء المسلم أولى عند الله من الكعبة المشرفة من مكة المكرمة. زائد أيضا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. لزوال الدنيا، هذه الدنيا تزول ولا يقتل مسلم بغير وجه حق، فما بال هؤلاء يشتركون ليل نهار على قتل المسلمين في كل مكان. نعم، كان فيما كان قبلنا رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أهل أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. هذا رجل عابد راهب في صومعه ليس عنده علم، إن مجرد أنه يعبد الله تبارك وتعالى، ربما يعبده على علم وربما يعبده على جهل، لكن فرق شاسع بين العالم وبين العابد، بين العالم وبين الجاهل. نعم إخواني، كما هو الفرق بين القمر ليلة البدر وستر الكواكب كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ليس عنده علم فأفتى بغير علم فضل وأضل. نعم، فكان سببا في هلاكه لأنه أفتى بغير علم. وكم من الناس الآن يا إخوة يتكلمون في دين الله وفي شريعة الله تبارك وتعالى بغير علم. الكل الآن يتكلم في الشريعة، الكل الآن صار مفتيا وصار عالما يتكلم عن شريعة الله تبارك وتعالى. نسمع على الفضائيات الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات الصافتين من الصافتين منهم وغير الصافتات يتكلمون ويفتون في دين الله عز وجل ويتكلمون عن شريعة الله وما يجب أن يكون في الدستور وما يجب أن يكون خارج الدستور. هذا الذي يحدث الآن، الكل يتكلم، الكل يفتي، الكل يحل، الكل يحرم. إذا تكلمنا في القانون قال لا، هناك أهل للتخصص في ذلك، لا يتكلم أحد إلا أهل القانون. تكلموا في الدستور، لا يتكلم في الدستور إلا أهل القانون. يتكلم في الطب، لا يتكلم في الطب إلا أهل الطب. في الهندسة، لا يتكلم في الهندسة إلا أهل الهندسة. وهذا هو ديننا الذي يأمرنا بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذه القاعدة، هذه القاعدة تنتفي مع دين الله ومع شرع الله تبارك وتعالى. فالكل يتكلم والكل يفتي والكل يقول، لا ضابط لهؤلاء. لماذا نقبل التخصص في كل شؤون حياتنا ثم نأتي إلى شرعنا الذي هو سبب نجاتنا والكل يتكلم فيه بعلم أو بغير علم؟ وما أكثر الذين يتكلمون في دين الله وفي شريعة الله بغير علم. إيه والله المسيعة تأتي وتتكلم في كتاب الله، المذيع الفنان لعب الكرة يخلاف ويجلس أمامه العالم أو أمام ما عنده علم ويجادله بغير علم، هكذا هو الذي يحدث في الإخوان. على هيئة هذا الله تماما لتمام الذي جاءه هذا الرجل ليتوب إلى الله فقال ليس لك من توبة لأنه جاهل، وما أكثر هؤلاء في هذا العصر الذين يفتون بغير علم ويتكلمون في شريعة الله عز وجل بغير علم. ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم يقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول أيضا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب فليتبوأ مقعده من النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن القول على الله والافتراء على الله وعلى رسول الله هذا شرع، هذا شرع، إنما التشريع والحكم من الله، فمن يفتري على الله الكذب ويفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب فإنما يشرع، يقول قال الله قال رسوله، وإنما هذا تشريع لأن الذي يشرع إنما هو الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى هكذا. فكذب على الله ليس ككذب على أحد، كذب على رسول الله ليس ككذب على أحد. نعم إخواني، إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من العباد، إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يكون إلا رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون فيضلوا. نعم إخواني، ومع أن هناك علماء للدين لهم التوقير ولهم المكانة ولهم الصف، في وجود هؤلاء العلماء يخرج علينا أناس لا يعلمون في دين الله شيء فيفتون في دين الله. نعم إخواني، ويتكلمون في دين الله بغير علم ويضلون كثيرا من الناس نعم. وهذا إنما يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو داود من حديث جابر وحسن بشواهده، أن رجل خرج في جماعة في غزاة فأصابه في رأسه حجر فشد رأسه فاحتلم، فسأل الصحابة فسأل من معه هل تجد لي رخصة؟ قالوا ما نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. لماذا؟ لأنهم أفتوه بغير علم، لم ينتظروا حتى يسأل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال، فإنما شفاء العين السؤال. هؤلاء أفتوا بغير علم فكانوا سببا في هلاك هذا الرجل، وهذا الرجل الظالم أفتى هذا القاتل بغير علم فكان سببا في هلاكه هو وفي موته هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله عليه وسلم. كم من الناس أيضا يتكلمون في شريعة الله بغير علم، ويقللون من شكل شريعة الله تبارك وتعالى، ومن شكل تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، ويحصرون الشريعة فقط في جزء من أجزاء من الشريعة، ألا هو الحدود. باب الحدود باب العقوبات من باب أبواب الفقه، من باب أبواب الكتاب والسنة، فهذا أمر صغير في شريعة الله تبارك وتعالى. فشريعة الله تبارك وتعالى إنما تحوي كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إنك إذا تأملت يا أخي وحبيبي في الله في شريعة الله تبارك وتعالى لوجدتها أنها تحوي كل حياة الإنسان صغيرها وكبيرها، ما تترك من شيء إلا وتكلمت فيه، لأنها من عند الله. شريعة من عند الله تبارك وتعالى أنزلها لتكون شريعة الله إلى قيام الساعة، هي الشريعة الخاتمة لكل الشريعة، لكل التشريعات. نعم، إنها شريعة الله تبارك وتعالى. لذلك عندما يتكلم عنها التابعين علماء فيقول على سبيل المثال ابن القيم يقول: الشريعة مبناها وأساسها على الحكمة ومصالح العباد في المعاش والمعاد، أي في الدنيا والآخرة. هذه الشريعة ما جاءت إلا لمصلحة الناس في الدنيا والآخرة في كل حياتهم. فالشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، ومصلحة كلها، وحكمة كلها. فأي مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، ومن الرحمة إلى ضدها، فليست من الشريعة في شيء، وإن أدخلت بها فيها بالتأويل. فالشريعة عبد الله بين عباده ورحمته بين خلقه، هذه الشريعة، شريعة أي شيء يخرج عن نطاق العدل إلى الظلم ليس من الشريعة، ليست من الشريعة. الشريعة رحمة، وأي شيء يخرج عن نطاق الرحمة إلى الظلم إلى العدوان ليست من الشريعة في شيء. الشريعة كلها حكمة، الشريعة كلها مصلحة. كما يقول ابن تيمية أن الشريعة لا جاءت إلا لتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل ودرء المفاسد وتقليلها. هكذا إخوان، الشريعة تدخل في كل شيء. لك أن تتصور أخي وحبيبي في الله أن هذه الشريعة تكلمت في أمور منها أنك لو أجرت يهودياً أو نصرانياً أو غير ذلك من ملل الأرض عندك أنت، أعطيت أنت له الأمان، أنت أعطيت له الأمان وهو مشرك أو كافر أو غير ذلك، فالدولة تدخل ما تعهدت به، فالدولة تتعهد ما تعهدت به أنت كمسلم تسعى بذمة الدولة. نعم إخواني، ولا يجوز لأي دولة أن تطلب هذا الذي هو في جوارك أو في أمانك أو في عهدك طالما أنك أعطيته العهد في المدة التي أعطيته إياه. حتى وإن قامت الحرب بين الدول الإسلامية وبين الدول الأخرى التي عندها هذا المعاهد، هذه شريعتنا، شريعتنا كلها عدل. فأنا كفى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقيم على نفسه العدل، فيقول له أن محمد وأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، ولا يجب منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدله أقرب للتقوى، لا يحملنكم موتكم لغيركم من المسلمين على أن لا تعدلوا. كذا، هذا ديننا، بل ديننا إننا دين إنتاج ودين رفاهية وتقدم، كما روى الإمام مسلم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار فقال: من زرع هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالت: بل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزرع مسلما زرعا ولا يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة ولا شيء إلا كان له به صدقة. الله أكبر. يعني هذا الشرع يحثنا على الإنتاج، يحثنا على العمل، ليس شرعا يحثنا على الكسل وعلى المكوث في بيوت في الديار أو في دور العبادة. لا والله، هذا الذي يزرع ويأكل الناس منه كلما زرع والناس يزرعون في ميزان حسناته، هذا الذي ينتج كلما ينتج على قدر ما ينتج وينتفع المسلمون من حوله على قدر ما يكتب له من حسناته، فما بالنا نحن لا نتمسك بما تمسك به غيرنا، فغيرنا تمسك بشرعنا دون ان ينتمي الى هذا الشرع، فصار انتاجه نحتاج اليه، وصار جوده الانتاج افضل من جودتنا، مع اننا مسلمون، مع اننا موحدون، وديننا يامرنا بالانتاج، وديننا وشريعتنا تامرنا بالعمل، بل وتحثنا على الاتقان وعلى مراقبه الله في عملك، ولا تنتج الا الشيء الطيب. لكن هناك فرق شاسع بين انتاجنا، بين ما ننتجه نحن، ما نزرعه نحن، وبين ما ناخذه من الخارج وما يجلب لنا من الخارج. انك لو قارنت بين صناعتنا نحن وبين صناعه الغرب لوجدت اننا في اسوء حال. مثال: لو قدامك جهازين او ثلاثه اجهزه، ميد ان ايجيبت، ميد ان جابان، ميد ان جيرمان، المانيا ومصر واليابان، ايهما يختار؟ بطبيعه الحال سيختار الذي صنع في هذه البلاد، لانه يعلم انهم يصنعون ويجيدون في دنياهم، مع اننا نحن اولى بذلك، نحن اولى ان نصدر لهؤلاء، نحن أولى أن نكون متقدمين عن هؤلاء في زراعتنا، نحن إخواني أولى أن نصدر إلى هؤلاء ولا نستورد من هؤلاء، لأن هذا الدين يحثنا على العمل، وكلما عملت ونفعت المسلمين كلما كان في ميزان حسناتك. هم يعملون لدنياهم فقط فأحسنوا دنياهم، ونحن نعمل لأخرانا ودنيانا فلن نحسن لا دنيانا ولا أخرانا. نحن في ديننا نعمل لدنيانا ولأخرانا فلن نحسن العمل لا في دنيانا متقدمين ولا في أخرانا. أخلاق الكذب، الغش، وما رضعت الصناعة إلا من الغش والرشوة والكذب الذي بين الناس. نعم، لأننا بعدنا عن أخلاقنا، بعدنا عن شريعتنا، فشريعتنا لإخواني إنما تقدم ورقي وحضارة وأخلاق بهذه الشريعة. نعم، كل هذا في هذه الشريعة إخواني، فلما نعرض عن هذه الشريعة؟ ما الذي دعت إليه هذه الشريعة تخالف الفطرة أو تخالف ما يتقدم به الإنسان حتى نعترض عليه؟ ثم العجب الخجال أننا نخاطب المسلمين بشريعة رب العالمين. أحسن لك الشريعة، لماذا أحسن لك الشريعة وأنت مسلم؟ من المفترض أنني أحسن الشريعة لغير المسلمين حتى يدخلوا في دين الإسلام، لكن من العجب العجاب أنني أحسن الشريعة وأحبب الناس الشريعة وأنتم مسلمون. والمسلم إنما عليه أن يسمع ويطيع، هذا منتهى التسليم لرب العالمين. هذا معنى الإسلام، استسلامي لله، استسلامي لله. هذه نفسي يا رب أسلمت لك، نفسي يا رب فافعل بها ما شئت يا رب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأن يناقش لماذا الشريعة ولماذا الشريعة ليل نهار. المفترض أننا كمسلمين سمعنا وأطعنا، وأن ننادي ليل نهار بتطبيق شريعة الله، لأنه لا نجاة لنا في وسط ما نحيا إلا بشريعة الرحمن ومن الله سبحانه وتعالى علينا. والله يا إخوة نحن في أزمة شديدة جدا، الأمة يتكالب عليها الناس جميعا، نحن في مشاكل كثيرة لا حل لها إلا الله، ليس لها من دون الله كاشفة، والله ليس لها من دون الله كاشفة. فإذا أردنا أن نخرج من الأزمات التي تأتي ليل نهار على هذه الأمة، فما علينا إلا أن نعود إلى الله فينصرنا الله ويعزنا الله، كما أعز النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وفي غيرها. لم تكن هناك الأسباب، الكل اجتمع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خائفين جوعا لا يملكون شيء، ليس معهم أسباب النصر، محاربون محاصرون من كل مكان، ومع ذلك نصرهم الله، نصرهم الله، لأنه ليس له من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف. فإذا أردنا نصر الله، إذا أردنا عزة، إذا أردنا تمكينا، رفاهية، فما علينا إلا أن نعود إلى الله عز وجل. نعم. ثم سأل الرجل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم يفتي بعلم يتكلم بعلم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فاعبد الله معهم، فهناك أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا تعود إلى أرض فإنها أرض سوء. التوبة، التوبة والرجعة إلى الله عز وجل، هذا ما نحتاجه جميعا، نحتاج إلى أوبة وتوبة إلى الله رب العالمين. نحن لا نضمن أعمارنا لحظة واحدة، فلما تؤجل التوبة وتسوف فيجعل الشيطان يسوف لك ويؤجل لك. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان يخدعك ويسوف لك، غدا سأصلي، غدا سأتوب، غدا سأفعل، غدا سأفعل، حتى تأتيه المنية ولم يفعل شيء، ويظن الإنسان أن العمر طويل وأنه نبيل. لا يا أخي، لا يا أخي، الموت لا يفرق بين كبير وصغير، الموت لا يفرق بين صغير وكبير، الموت لا يفرق بين صحيح ومريض، الموت لا يفرق بين هاد ومحكوم، الموت لا يفرق بين غني وفقير، كلهم أمام الموت سواء، لا إرادة لهم، لا إرادة لهم. فلما تؤجل التوبة يا أخي؟ فلما تؤجل التوبة؟ أخي وحبيبي في الله، هذا الرجل الذي في هذه القصة، تخيل أنه لو أجل التوبة لحظات، أو أنه لما أراه هذا العالم أن ينطلق إلى الأرض كذا وكذا، تأخر وقال غدا سأرحل إلى هذه البلد، كان الموت سيأتيه وهو في بلد السوء، وهو في بلد المعصية التي هو عليها، ولو أخر التوبة لحظات سيأتيه الموت، ولم يتب إلى الله تبارك وتعالى فيموت على معصية. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فلما تؤخر ولما تسوف أخي وحبيبي في الله؟ الموت لا ينظر، الموت لا ينتظر أحد إخوانك، الموت لا يقف أمامه أحد، فلنكن كلنا على استعداد للقاء الله عز وجل. بالأمس فقط شاب يبلغ من العمر 23 عاما يلعب الكرة في إحدى الأندية، وهو يلعب سقط ميتا، سقط ميتا وهو يلعب، شاف في ريعان الشباب. إذن فنحن كلنا ذات رجل، لا نعلم متى تأتينا مليتنا ومتى يأتينا آجالنا، فلنكن دائما على استعداد للقاء الله تبارك وتعالى، فلنعجل بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل، والنحاول بداية عام الهجري الجديد يحسن الإنسان أن يحاسب نفسه على العام الماضي، ماذا قدمت فيه لله؟ ماذا عملت فيه لله؟ ماذا قدمت فيه ليوم أقف بين يدي الله عز وجل؟ وأن فلنحاسب أنفسنا قبل أن نقف بين يدي الله عز وجل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب، وبعد الحساب ولا عمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. انظر إلى هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأنفسنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كل منا ينظر إلى نفسه وإلى عمل الذي يعمله، هل قدم لغده شيئا؟ هل قدم ليوم يقف فيه بين يدي الله عز وجل؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غني أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غني أو عابر سبيل. هذه وصية عظيمة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غني. الغني في بلد الغربة لا يعبر فيها، عندما يبعث دائما يحسب ويعمل ليل نهار ويجد في العمل ليبعث إلى موطنه إلى بلده. وموطننا ليس في الدنيا، إنما هو عند الله تبارك وتعالى. فالدنيا فانية ليس لها قيمة، وستزول عنها أو نزول عنها يوما حتما ما. ورجعون إلى الله، رجعون إلى موطننا، إلى ديارنا الأصلية، فإما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أتباعنا جميعا إلى الجنة. فكن في الدنيا كأنك غريب، اجمع من الدنيا للآخرة، ولا تجمع من الدنيا للدنيا. وهذا ليس خلاف ما قلته في البداية، لا، إن الليل نهار، لكن اجعل الدنيا في يدك واجعل الآخرة في قلبك، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا ينظرون ويعملون في الدنيا. والجنة والنار أمام أعينهم دائما، والموت والصراط نصب أعينهم دائما. هذه التي مفترض أن يكون عليها كل مسلم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا في سوريا على الطغية بشار يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احفظ إخواننا في دورنا، اللهم انصر إخواننا في غزة في فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها والوطن، اللهم احفظها من كيد الكاذبين ومكر الماكرين وزيغ الزاغين وضلال المضلين وكرف المنحرفين يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.